بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فندخل إلى القسم الثالث أو الباب الثالث من كتاب القواعد المثلى، وعنوانه قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وعناوين هذه القواعد بإيجاز: القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أو تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فلنقرأ ولنقف على هذه القواعد بشيء من الشرح الموجز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي عنه. وأما معناه فيفسر فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو توام من الالتزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحن ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة ودوالة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكرات ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة من أعمال العباد، وأن يكون له مصير أو قبر نحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفي لفظ الجهة، فلو سأل سائل عن يثبت لله جهة قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه، فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يقوم إليه نفسي في حياتي وإلى سنتي بعد وفاته، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به بالقرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به بالقرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر بالقرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، وأما الأمر فنقول إن تفسير القول فيما يجب أو ينتفع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل ووجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الحمد لله. ما قرئ هو القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مع وضوح هذه القاعدة، لكن مع ذلك وجد من ينازع في هذه المسألة، ولذلك بحول الله وتوفيقه سيكون الكلام عن هذه القاعدة ببيان حجية الكتاب والسنة مطلقا وعموما وخصوصا في هذا الباب، والشيخ ذكر ذلك في أدلة هذه القاعدة، ويبحث عن أدلة أخرى زيادة على ما ذكر الشيخ إن شاء الله تعالى. في ضمن كلامه بيان مسألة أخرى، وهو عدم التمييز والتفريق بين هذه الأدلة النقلية، لأنه وجد من قال لا يحتج بأخبار الأحاد في هذه العقيدة، وأيضا هذا يستتبع مباحثة من يقول إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. هذه ثلاث مسائل سيبحث عنها وتندرج تحت هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. قبل أن يذكر الشيخ أو قبل ذكر الأدلة الدالة على هذه القاعدة، نبه إلى أنه بناء على هذا الأصل لا نثبت شيئا من الأسماء والصفات إلا ما ورد في الكتاب والسنة. ومن قبل نقل عبارة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وعلى هذا أو بهذا نطق كل أئمة الأعلام، لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لا نتجاوز القرآن والحديث. حتى في باب الجدال والمناظرة جاء من استأذن الإمام أحمد ليرد على المخالفين بطريقتهم، فقاله الإمام أحمد جرد النصوص من الكتاب والسنة، يرد عليه بنفس المنزل، قد لا تحتاج إلى شيء آخر، وهو كذلك. لكن هذا لا يمنع أحيانا، بل قد يحتاج إلى هذا في زمان دون زمان ومع أقوام دون آخرين. ولهذا جاءت مرحلة صار النقاش فيها إضافة إلى ما جاء من المنزل بالكتاب والسنة، دخل بعض الأعلام في علوم هؤلاء ووقفوا على ما فيها من عبارات مجملة، ووقفوا فيها على الباطل، ووقفوا أيضا على تناقضات القوم، فردوا عليهم ببضاعتهم. وكان هذا أمرا مهما، خاصة لما خفيت السنة وقلت الأئمة وفشى في الناس علم الكلام والمنطق، فاحتاج الناس إلى شيء من ذلك ردا لباطلهم. ثم قال: بناء على ما سبق، وهو أننا لا نثبت شيئا من الأسماء والصفات إلا بما ورد في الكتاب والسنة، قال: بناء على ذلك، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. وسيأتي الاستدلال على صحة هذا الكلام ببيان حجية الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. ثم قال: وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. وهذا قد تقرر بناء على ما سبق في قواعد الأسماء والصفات، لما ذكر أن الأسماء توقيفية وأن الصفات أيضا توقيفية، لا نتجاوز القرآن والحديث. فما ورد فيهما من إثبات أثبتنا، وما ورد فيهما من نفي نفيناه. بقي قسم ثالث، قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، بمعنى نوقف ذلك اللفظ. وهذا إخوة ينبغي تقييده بما كان يحتمل، وعادة ما يريده المخالفون لإبطال حق. ولذلك الشيخ فيما بعد ذكر لفظ الجهة مثالا لهذا النوع الثالث، وهو ما لم يرد نفي ولا إثباته. إذا سارعت إلى النفي فتكون قد وافقت ذلك المخالف بنفي ما ثبت بالكتاب والسنة، وإذا سارعت إلى الإثبات فلعله يذكر معنى باطلا، فتكون قد أقررت بشيء من الباطل. وبالتالي المسلك السليم أن تستفصل، فإذا ذكر معنى صحيح أقر هذا المعنى وأوقف اللفظ، واكتفينا بما جاء نصا في الكتاب والسنة، وإن دل على معنى باطل رددناه. هذا هو المسلك الصحيح في ذلك. طبعا لا يدخل في هذا ما كان من الأخبار الصحيحة، أي هو مدلول عليه ويفهم من ما جاء في الكتاب والسنة وإن لم يأتي لفظه وتقدمت أمثلته، مثل باء من خلقه ونحو ذلك من العبارات، فهو مدلول عليه بنصوص الكتاب والسنة وإن لم يرد هذا اللفظ بنصه، باء من خلقه، ومن باب الإخبار التي تلقاها الأئمة بالقبول. ومنه أن يقال أيضا مستو على عرشه بذاته، وإن كرهها بعض الناس، لكن هي تجري مجرى ما سبق، وعبارات أخرى أيضا يستعملونها. المهم باب الإخبار، وشرطه أن لا يكون سيئا، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون ليس بسيء للدلالة على حق أو لإبطال باطل، هذا هو المقصود. فإذا قلت باين من خلقه نفيت الوحدة والحلول والاتحاد، وهذه المعاني الثلاثة لا بد من نفيها لأنها باطل، ولا يتميز رب من مربوب إذا قيل بالوحدة والاتحاد والحلول، ولذلك كان لابد من القول بأنه بائن من خلقه. لكن المقصود هنا كما سلف العبارات المجملة التي يريدها المخالفون، كأن يأتي بلفظ الجهة والحيز والجسم والمكان والتركيب ونحو ذلك من العبارات التي تحتمل باطلا، ومنه غرض أيضا فيها ما فيها من معنى باطل، ولذلك تستفصل فيها حتى تستخلص الحق لتقول به، ثم تستعيض باللفظ الشرعي وقل له: هذا اللفظ الذي أتيت به لا يمنعني من إثبات الحق، ولكنك أتيت به للتوصل به إلى نفي حق ثبت بالكتاب والسنة، فلا يلزمني وأنا أقتصر على اللفظ الشرعي. مثلا الغرض، لفظ الغرض يطلقه كثير من المتكلمين، لا أقول كلهم، وأعني بهم حملة لواء نفي تعليل أو نفي الحكم الإلهية، بل حتى نفي الأسباب، وهم الأشاعرة. فإذا قالوا ننفي الغرض عن الله وساعدتهم على ذلك، توصل به لنفي الحكمة المقصودة لله في شرعه وقدره. فقل له ما مرادك من الغرض، فإذا ذكر معنى سيئا أو معنى لا يليق بالله، كأن يقول إن الله ينتفع بكذا وكذا من المقاصد ونحو ذلك، قل له لا، هذا لا نثبته. وإذا قال ننفي الحكمة المقصودة، فعندئذ قل له لا، هذا لا ننفيه، ولو سميته غرضا، لكننا نسميه حكمة كما جاء في النصوص، ولا نحتاج إلى لفظ الغرض، لكنك أتيت بلفظ الغرض إلى نفي هذا الحق إضافة إلى نفي باطل، نحن نساعد على نفي الباطل، أما أن نساعد على نفي الحق فلا. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. في هذا الكلام إحالة إلى بعض القواعد السابقة فلا نطيل. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. يريد أن يقول لك بناء على ما سبق، ثبوت الأسماء بالنص واضح مع ما ذكر من ضوابط استنباط الاسم من الكتاب والسنة، وأيضا الأدلة الدالة على الصفات، إما أن يرد لفظ الصفة وإما أن يدل عليها بفعل، لأن الأفعال فرع ثبوت تلك الصفات التي هي مصادر. وأيضا يمكن أن تستمط ذلك من دلالة الأسماء على تضمن الصفات، وهذا قد تقدم أيضا. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، وأيضا تقدمت هذه الأمثلة مع ذكر أدلتها سابقا. قال: ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. سيأتي الكلام عن صفة الكلام لاحقا إن شاء الله، لأن المصنف أوردها هناك في بعض المواضع وناقش فيها المخالفين نوعا ما، وكذا ما يتعلق بالعلو. ثم ذكر المشيئة، ويكفي ما أشار إليه من استدلال سابق، ويفعل الله ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ذكر الإرادة، قال بقسميها الكوني والشرعي. المشيئة لم ينوعها، هي شيء واحد، لكن لما ذكر الإرادة فبين أنها تتنوع إلى المشيئة، أي هي ترادف معنى المشيئة أو لفظ المشيئة في المعنى، وكذلك تأتي بمعنى خاص وهو بمعنى المحبة. فالله جل وعلا يريد من عباده الإيمان، هذه الإرادة إرادة شرعية دينية، بمعنى يحب منهم ذلك. لكن هل شاء، وهنا يرادفها أرادة، هل أراد منهم، أي من كل الناس، أن يؤمنوا؟ بمعنى هل شاء أن يؤمن الناس كلهم؟ لا، هذا هو الفرق. إذن المراد بالإرادة القدرية الكونية واقع ولا بد، والمراد بالإرادة الشرعية الدينية قد يقع وقد لا يقع. في الأولى يريد هو جل وعلا أن يفعل، وفي الثانية يحب من عبده أن يفعل، وقد يمتثل العبد ذلك وقد لا يمتثل، كما أنه جل وعلا أرسل الرسل ليطيعهم الناس، فقد يطيعهم الناس وقد يعصونهم، فكذلك أنزل كتابه ووحيه ودينه إلى رسله وبلغ الرسل ذلك إرادة أن يؤمن الناس، أي يحب أن يقع منهم ذلك، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. إذن هذا هو الفرق. لأجل المقارنة فقط، لو سألنا سؤالا في المقارنة بين ما شاء الله، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية، فهل هنالك شيء يريده الله قدرا وشرعا؟ وهل هنالك شيء يريده الله عز وجل شرعا ولا يريده قدرا؟ وهل يمكن أن تتم القسمة فتصل إلى أربعة أقسام، فهنالك ما يريده شرعا أو لا يريده شرعا ولا قدرا؟ ممكن؟ لا يمكن. طيب، إذن الآن حتى يعني يدفع الناس النوم قبل أن يأتي، نفتح المجال للمناقشة أو للأمثلة. هل هنالك شيء أراده الله عز وجل قدرا ولم يريده شرعا؟ مع التمثيل، وقوع المعصية أرادها قدرا، بمعنى شاء أن تقع ولكن لا يحبها. طيب لو أردنا التمثيل بالأسماء، طيب، وأراد منه، طيب لاحظ المثال ماذا ينطبق عليه؟ ما سمعتك. كفر أبي جهل، لم يرده شرعا وأراده قدرا. طيب، إذا الآن فرغنا من القسم الأول، ما أراده قدرا ولم يرده شرعا، كفر أبي جهل. طيب، إيمان أبي بكر كيف نعبر عنه؟ ماذا نقول؟ أراده قدرا وأراده شرعا. طيب، إيمان أبي جهل، أنت قلت كفر أبي جهل. طيب لو عكسنا قلنا إيمان أبي جهل أراده شرعا ولم يرده قدرا وكونا. طيب في السابق قلنا إيمان أبي بكر، لو عبرنا قلنا كفر أبي بكر لم يرده شرعا ولا قدرا. هذا التكميل لتلك القسمة، لو يعني كان لابد من ذكرها. طيب نواصل. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذا يعني الأمثلة التي ذكرها لما ورد إثباته في الكتاب والسنة. قال: مما ورد نفي عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده. كأنه الشيخ يشير إلى ضوابط مهمة في قاعدة النفي عند أهل السنة، صحيح؟ وقد بحثها وبينها سابقا. مثل ماذا؟ الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك، أو ونحو ذلك. يكفي خلاص، وهذه الأدلة أظن أيضا كلها مرت بنا، صحيح؟ لا نحتاج أن نقف عندها. بقي الكلام عما لم يرد لفظه لا في الكتاب ولا في السنة، لم يرد إثباتا ولم يرد نفيا. قالوا: مما لم يرد إثبات ولا نفيه لفظ الجهة. طيب، من يريدها؟ يريدها نفاة العلو والاستواء على العرش. هم يقولون: لو قلتم إن الله جل وعلا في العلو فهذه جهة. طيب وماذا في الجهة؟ قالوا نفهم من الجهة شيئا واحدا، وهي أن الجهة شيء وجودي يحيط بالذي في تلك الجهة. لاحظ هذا تمام كلامهم، لكن حتى تسلم لا بد من التفصيل، ولا بد من إثبات جهة أخرى هو ينفيها، ولا بد أن تلزمه بها. فإذا ألزمته بها أمكن هذا التفصيل، وبالتالي لم يقوى على رد الحق. لاحظ نفى العلو لماذا؟ قال لأن من كان في العلو إذن هو في جهة، والعلو أحد الجهات. ثم ماذا؟ حتى نتصور مذهبهم جيدا، لأنه مشيت قرأت في كتب الأشاعرة ينبهون ويؤكدون أن الجهة أمر وجودي، بمعنى يوجد ما يحيط بذلك الذي في العلو، هذا الذي يلزمون به. وبالتالي سننتقل معه مباشرة إلى أن حصر الجهة في الجهة الوجودية غلط، ليس صحيحا. فإذا أثبتنا جهة أخرى عندئذ أمكن التفصيل. طيب كيف نثبت جهة أخرى؟ أعني الجهة العدمية، بمعنى يكون الرب جل وعلا أو هو في العلو ولا يحيط به شيء، هذا معنى قولنا في جهة عدمية. طيب ما السبيل إلى إثبات ذلك؟ ذكر ابن تيمية في رده على الرازي في نقد التأسيس، وهذا الكتاب الحمد لله طبع كاملا، في البداية كان قد طبع في مجلدين وكان ناقصا جدا، حتى كان بعض مشايخنا يقول هذا القدر المطبوع ولا نصف الكتاب، حتى قال أحد مشايخنا أخشى أن يكون قد تلعبت به أيدي بعض الناس، لكن الحمد لله وجد المخطوطة كاملة وطبعت، أو طبع الكتاب في نحو 8 مجلدات. وبهذه المناسبة من كان عنده هذا النقد، نقد التأسيس ودرء التعارض، وعنده أيضا الصواعق المرسلة لابن القيم، وضم إلى ذلك رد الدارمي على بشر المريسي، ربما لا يحتاج إلى غير هذه الكتب في رد الشبهات. عفوا أضف إليها التسعينية لابن تيمية أيضا، رد على الأشاعر وغيرهم في صفة الكلام من 90 وجها، وهو من أواخر تصانيفه. هذه الكتب قيمة جدا وفيها ردود على شبهات يعني قل أن تجدها في غيرها. مشكلة الصواعق المرسلة أنه لم يوجد كاملا، القدر المطبوع منه في 4 مجلدات تقريبا هذا نصف الكتاب، القدر الموجود بالكتاب محقق، لكن يوجد مختصره الذي اختصره الموصلي وطبع قديما في 2 جزء، ثم طبع فيما بعد في نسخة محققة في 4 مجلدات، وحققه أحد زملائنا من المغرب، فكان زميلا لنا في الدراسة في الجامعة، اسمه مجذوب العلوي مولاي الحسن من أهل المغرب، حقق هذا الكتاب يعني مختصر الصواعق، وكان رسالة علمية له وطبع الحمد لله موجود. حتى بعض الإخوة الذين يقولون لا نجد هذا الكتاب، أقول اليوم المكتبات الرقمية وفرت الكتب. طبعا قد تواجه مشكلة، وهي هل استأذنوا أصحابها أم لا. مرة يعني سألنا أحد مشايخنا توفي رحمه الله، كنا في دراسة في الجامعة، وكان هناك كتاب قد أعده وألفه بعض المستشرقين، هو في بابه نافع، ولما طبعوه أخرجوا 500 نسخة فقط، كان مكلفا جدا، يعني النسخة الواحدة بآلاف الريالات السعودية. ثم فجأة الكتاب نزل سعره وانخفض إلى 600 ريال تقريبا، فسألنا شيخنا طبعا معناها ماذا حصل، صور في بعض دور النشر العالمية ودخل الأسواق، طبعا في ضياع حقوق لبعض الناس. فشيخنا تورع من القول بالجواز، فقال يا أبنائي على كل حال ما أدري أين صبروه، يعني فوق الأرض أم تحت الأرض، لكن يسر العلم على الناس ومشى. طيب الآن الكتاب هذا قد يستغنى عنه، لا يحتاج إليه، وهو المعجم الفهرس لألفاظ الحديث. مع وجود التقنية الحديثة اليوم في التوصل أو الوصول للأحاديث يعني صار من الكتب التي يعني قد يستغنى عنها، ما أقول يستغنى تماما لكن لا حاجة للناس به. طيب، استطردت لبيان بعض الكتب المهمة جدا في رد هذه الشبهات. نرجع إلى إلزام ابن تيمية للرازي بوجود جهة أخرى. المسلك كالتالي، طبعا الرازي يقول الآن نحن مثلا في جهة وهذا صحيح. طيب، لو ملاحظ هذا السقف فوقنا صحيح، ونحن فوق هذه الأرضية المبنية، نحن فوقها، وباعتبار آخر السقف فوقنا والجدران يحيط بنا، فنحن في جهة وجودية، يوجد ما يحيط بنا وهكذا، هذا نقر به، هذه الجهة الوجودية صحيح موجودة. لكن تعالوا إلى شيء آخر نفاه المتكلمون. قال ابن تيمية وتوجد جهة عدمية، ما السبيل إلى إثباتها؟ مناقشة مختصرة جدا. قال له هذه الأشياء الوجودية أو الموجودة يوجد ما يحيط بها إلى أن ننتهي إلى سقف العالم. فقاله سقف العالم هل يوجد في جهة أخرى تحيط به؟ انتبهوا يا إخوة، سقف العالم نهاية العالم، الموجودات المخلوقة، هل توجد في جهة وجودية أخرى مخلوقة تحيط بها أو انتهت الكائنات المخلوقة؟ قال إذن هذه هي الجهة العدمية، سقف العالم لا يوجد في عالم آخر يحيط به، صحيح؟ طبعا لا يمكن أن يقول يوجد، إذا قال يوجد السؤال وذلك الشيء هل يوجد له جهة أخرى ويتسلسل، وهم يمنعون التسلسل في الحوادث. إذن لابد من التسليم بأن المخلوقات تنتهي، وعندئذ لا يوجد يعني ما يحيط بها من الخلق. قال والله فوق الخلق جميعا، أين إلزامك بأنه يوجد ما يحيط به؟ انتهينا ولا ما انتهينا؟ خلص. إذن أثبت جهة عدمية زيادة على إثبات الجهة الوجودية، وعندئذ صح هذا التفصيل. لاحظ، قال فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. طيب، إذن بين الله أنه في السماء، إما أن تقول في العلو وإما أن تقول هو فوق السماء المبنية. وأما معناه أي معنى الجهة، فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. وعندئذ يعني يمكن أن يؤول ذلك إلى ما سبق، الجهة الوجودية سواء كانت جهة سفل أو جهة علو يحيط بها يعني شيء آخر من المخلوقات. أو يراد المعنى الثالث وهو المعبر عنه جهة علو لا تحيط به، أي لا تحيط بالله جل وعلا. فالأول باطل، ما هو؟ جهة السفل، لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. نوع الأدلة صحيح، علو الله ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. طيب، يمكن نذكرها سريعا، هي ستأتي لكن لا بأس ما دام وردت مجملا هنا فلا بأس من الدخول فيها لإثبات علو الله جل وعلا. بعض أهل العلم سلك مسلك بيان هذه الأدلة بأنواعها وقال إن ذكر أفرادها يطول، وبين ذلك ونوع بذكر ما جاء في الكتاب والسنة. خلاصة كلامه بإيجاز، قال ما جاء نصا من تسمية الله بالعلي والأعلى فذلك متضمن لصفة العلو، ويندرج تحت هذا أفراد من الأدلة، سبح اسم ربك الأعلى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ونحو ذلك. قال ومنها التنصيص بأنه في السماء. من يذكر لنا دليلا؟ أأمنتم من في السماء؟ طيب ومن السنة؟ ننوع لأنه يقول ثبت بالكتاب والسنة. خلي هذا دعه في نوع آخر سيأتي إن شاء الله. من السنة هو صحيح، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لكن يمكن أن يرد لفظ آخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما ذاك فعلى سبيل الإقرار صحيح. لما قال ألا تأمنوني؟ نعم، وأنا أمين من في السماء. طيب، وأيضا بيان عروج الأشياء إليه ورفعها إليه، مثال تعرج الملائكة والروح إليه ورفع الأشياء إليه، من رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. قال ومنها التعبير الأدلة الواردة في بالاستواء، لأن العرش هو سقف المخلوقات والله فوق العرش. ما الدليل على ذلك؟ الرحمن على العرش استوى. ومنه أيضا ثم استوى على العرش في سبع مواضع من كتاب الله. طب لو قال قائل استوى بمعنى استولى، بدل نناقش الشبهات، وأسند إليك بيت شعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم محراق. استوى هنا بمعنى استولى، فبما ترد عليه؟ أو نترك هذا عند ذكر الشبهات لاحقا، أحسن نختصر، ولا دخلنا في عهدة الشبهة أحسن نخلص. طيب نخلص. أولا هذا البيت لا يعرف له قائل، والإنسان يتعجب من شخص يرد أخبار الأحاد الصحيحة المسندة ويستند إلى شعر لا يعرف قائله. غريب ولا ما غريب؟ بل الأعجب، أحكي لكم واحدة أخرى في شرح الأسماء الحسنى للرازي، هو اختار أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، إلى هنا ما في إشكال. ثم أورد بيت شعر لمن يقول إن الاسم عين المسمى، قال: وقال بعضهم، قال لبيد إلى الحول: ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. البيت ثابت قطعا على لبيد، ما في إشكال، وهو من أشعر العرب صحيح، صاحب المعلقة المشهورة. بما جاب الرازي؟ قال: هذا استناد إلى قول أعرابي بوال على عقبيه في مسائل عقلية. قال لا يلتفت إليه. لاحظ، هذا الشعر ثابت ورده لم يقبله. لماذا؟ قال: هذا مسائل عقلية، كيف يستند فيها إلى قول إنسان ما يفهم شيئا أعرابي؟ طيب لاحظ، ما ثبت من الشعر لم يقبل، وما ثبت من الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل، فكيف قبلوا شعرا لا يعرف قائله؟ طيب جدلا، لو قلنا استوى يأتي بمعنى استولى لغة، هل يصلح هذا المعنى في حق الله تعالى؟ لو راجعت كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، ناقل عن بعض الأئمة من أهل العربية بأن هذا المعنى لا يصلح، إذ جاء سائل إلى هذا الإمام وقال: يا إمام، استوى بمعنى استولى. قال: أسكت، ما لك ولهذا؟ فإنه لا يقال استولى إلا عن عجز ومغالبة. يعني يقول هذا المعنى لا يصلح في حق الله، استولى إذن لم يكن مالكا لذلك الشيء فكان عاجزا. وأيضا هنالك من ينازعه ويغالبه، فأدى إلى وصف الله بعدم الملك والعجز عن ملك ذلك العرش. قالوا هذا معنى لا يليق، إذن لماذا اختاروا هذا الكلام؟ وهم يقولون إثبات الاستواء على العرش يلزم منه كذا وكذا، ونقول القول بأنه استولى أقبح، واللوازم التي قلتموها هو ما ظهر لكم أنتم، لكن هذا ليس لازما لما دل عليه الشرع، ليس لازما. نعود إلى موضوعنا. إذن أبطل الشيخ جهتين، جهة السفل وجهة علو تحيط به، وبقي الثالث وهو الحق، وهو إثبات جهة علو لا تحيط بالله جل وعلا، فهو فوق كل شيء. طيب، كنا بدأنا ذكر الأدلة الدالة على علو الله، فوقفنا عند قولنا الأدلة الدالة على استواء العرش تدل على علو الله. مما احتج به أهل السنة، وهذا معروف لكل مسلم، وهو أن الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ما فوق السماء السابعة. طيب، قصة الإسراء والمعراج دالة على علو الله قطعا، وأحكي لكم يعني طرفة كانت في بلدنا. كان أحد الإخوة السنيين يقرر العلو بأدلته، فجاء رجل مخالف وقال هذا باطل لا يجوز، واعترض ورد عليه. فجاء رجل منا كبير في سنه فقال يبدو يعني أنك رجل عالم وعليك زي العلماء، دعك من هذه الأسئلة كلها، فنريد منك أن تسرد لنا قصة الإسراء والمعراج بإيجاز. والرجل يبدو أنه ما تنبه، إلى أن وصل إلى أن الله فرض على النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، فينزل إلى موسى إلى السماء السادسة فيقول ارجع إلى ربك وسله التخفيف، ثم ينزل إلى موسى قال حسبك، ماذا نستفيد؟ فتحير الرجل ولم يستطيع أن يخرج. واحدة أخرى، خلونا نوقفكم شوية. طيب أحسن، هذه أنا ما حضرتها لكن حكاها لي أحد الإخوة الفضلاء. رجل مخالف وكان يتحدث في مسجد، فقال من قال إن الله جل وعلا في العلو وأنه استوى على عرش حقيقة فهذا كافر. قال كافر، ومن في المجلس لا يعارضونه، وكان يتحرك ويمشي هنا هناك في بداية الكلام، صلوا على النبي، قال يسبح وينتهر الناس. فقرر هذا الكلام، وسبحان الله كان الزمان موافق لما اشتهر عند الناس في ليلة الإسراء والمعراج. عندكم هنا ولا لا؟ 27 رجب. طيب، فدخل في قصة الإسراء والمعراج، فتنبه الشاب ليس مؤمن من السنين أصلا لاستدلاله، فرفع يده قال يا مولانا يا شيخ عندي سؤال. قال سل يا شيخ، ماذا نستفيد من قصة الإسراء والمعراج وأنت تحكي لنا أن موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد بين ربه وبين موسى؟ فشعر الشيخ بالحرج فقال وأنت ماذا تقول؟ قال يا شيخ أنا أسأل وأستفتي، ألست مفتيا؟ قال لا، بس أنت ماذا تقول؟ فلما شعر الشاب بشيء من التحدي قال أنا أقول بما دل عليه الحديث أن ربنا فوق. فالرجل ختم المجلس فقال عندنا عادة هنا في بلدنا، وهو ختم الحلقة بالفاتحة، فقال يا جماعة صاحبكم كفر الفاتحة، وأنهى الدرس. ما استطاع أن يجيب، ما استطاع أن يرد على كلامه. وبهذه المناسبة أورد الأئمة هذه القصة لإثبات علو الله جل وعلا. ثم ذكر العلماء أنه ورد الدليل بأن الله فوق خلقه، وابن القيم يقول وإذا سبقت كلمة فوق بمن فهي نص في العلو، يخافون ربهم من فوقهم. ونحن ذلك مما جاء من الأدلة، ونقلنا ماذا في اليوم السابق والذي قبله علي بن رشد الحفيد الفيلسوف لما قال من أنصف وقرأ الكتاب والسنة أدرك يقينا أن إله العالم فوق العالم. قال ابتعد عن علم الكلام ونحو ذلك. هو أصاب في هذه وإن أخطأ في غير ذلك، لأن الفلاسفة عندنا أشد المتكلمين ضلالا وبطلانا، لكن هذه كلمة حق قالها، وهو أن من أنصف وقرأ القرآن والسنة وابتعد عن علم الكلام وعن شبهاتهم قال وصل إلى يقين بأن إله العالم فوق العالم، وهو صحيح كما قال في تلك العبارة في ذلك الكتاب، وهو الكشف عما نهي الأدلة. طيب الشيخ يقول وبالإجماع أيضا، كتاب والسنة والإجماع. حكاية الإجماع تعلم مما نص العلماء، وبهذه المناسبة أبو الحسن الأشعري لما رجع عن عقيدته التي كانت هي عقيدة ابن كلاب، أبو الحسن مر بثلاث مراحل، كان معتزليا ثم ترك الاعتزال، وجد طريقة ابن كلاب، وابن كلاب في طبقة الإمام أحمد رحمة الله عليهم، ثم ظهر له أمر آخر وهو الأخذ بما عليه أهل السنة والحديث. الأشاعرة يوافقون على المرحلتين الأولين بالنسبة للاعتزال والمرحلة الثانية، لكن يقولون هي الأخيرة. بقي النزاع بيننا وبينهم هل أبو الحسن وصل إلى هذه المرحلة أم لا، لكن قبل أن نناقش هذه دعونا نورد ما أورده رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر، وهي مطبوعة، كانت رسالة علمية حققت في الجامعة الإسلامية في المدينة، حكى فيها نحو 52 إجماعا. ومما ذكر من الإجماع ذكر إجماع أهل السنة على علو الرب جل وعلا واستوائه على عرشه، ومن سبقه ذكر ذلك، وتكلموا في بطلان ما قالت الجهمية من نفي العلو والاستواء على العرش ونحو ذلك مما يعني تكلم العلماء. لو تتبعنا من قال بالعلو من الأئمة لطال المجلس، وراجعوا ما كتب الذهبي في كتاب العلو واختصره الشيخ الألباني في مختصر العلو، وطريقته أنه أخرج ما كان ضعيفا ولم يكرر، يعني إذن حذف المكرر وحذف ما كان ضعيفا فاختصر الكتاب. طيب من صح عنه القول بالعلو أكثر من 500 إمام، شيء كثير ولا قليل؟ وهذا أيضا في كتاب ابن القيم وذكرناه سابقا، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لماذا عبر بالجيوش وقال الإسلامية؟ الشيخ ذكر النصوص من الكتاب والسنة، وذكر أيضا كلام الأئمة. دعوني أحكي لكم كلام الإمام مالك. الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، ذكره أبو داود في كتاب المسائل، مسائل الإمام أحمد عن شيخ الإمام أحمد، وأحمد بإسناده إلى مالك. فكنت أقول هذا الأثر اجتمع فيه إمامان من الأئمة الأربعة، القائل هو الإمام مالك والناقل الإمام أحمد، وفي إسناده ثلاثة من المصنفين للكتب العظيمة في هذه الأمة، أبو داود صاحب السنن، وأحمد صاحب المسند، ومالك صاحب الموطأ، صحيح؟ وهذا الأثر موجود في كتاب المسائل، وموجود أيضا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. طيب نواصل. ابن القيم أيضا بجانب نقل كلام الأئمة الأعلام صنف، فنقل من قال بهذا من المتكلمين، ومن قال به من أصحاب المذاهب الأربعة، ومن قال به من الصوفية، ومن قال به أيضا من الشعراء والأدباء ومن المفسرين ونحو ذلك، فجمع أقوالا كثيرة عديدة في هذا الكتاب. وهو قيم يا إخوة، والله الإنسان لو وجد يعني في نفسه كيف يقول بهذا الكلام الرازي والآمدي والإيجي والجويني وأمثال هؤلاء والغزالي، إذا أصابه شيء من يعني التردد فإذا قرأ أقوال هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أجل من هؤلاء فماذا يبقى؟ ما يبقى شيء. وعندئذ أحب أن أذكر قاعدة هنا يا إخوة: ما ثبت في الكتاب والسنة وتيقن ذلك فهو حق لا يرد ولو كثرت الشبهات. لا يمكن أن نلتفت إلى شبهة وقد تيقن ذلك الحق وأنه جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. طب بقي أمران: الاستدلال بالعقل وبالفطرة. طيب مسألة العقل، يعني يأتيك شخص ويقول عقلا لا يثبت العلو، بل ربما أورد عليك إشكالا وقال لك: أين كان قبل خلق العرش والكون؟ هذا يريدونه صحيح؟ قابله بهذا المسلك العقلي، وأنا أستطيع أن أقول له كما جاء في السنة: كان الله ولم يكن معه شيء. خلاص يكفي ولا ما يكفي؟ يكفيني. ما كل شيء يعني يجادل فيه ويحاط به علما، وإلا فسأفتح عليه باب إشكالات هو نفسه، والإشكالات موجودة بالمناسبة في كتبهم هم، تستخرجها لإلزامهم. طيب قابله بهذا المسلك العقلي، قل له: كان الله ولم يكن معه شيء، توافق؟ يقول نعم. طيب انتقل إلى المرحلة الثانية، قل له: وقد خلق الخلق، صحيح؟ نعم. المخلوقات حادثة عندك؟ يقول نعم صحيح. طيب نفترض هنا أسئلة: إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته، هذه قسمة ثنائية، هل عندنا قسم ثالث؟ يقول لا. طيب ماذا تختار؟ يقول: لابد أن نقول خلقهم خارج ذاته، خاصة هو يساعدك لأنه يقول بنفي حلول الحوادث بذات الرب جل وعلا، لا يمكن أن يختار القول بأنه خلقهم داخل ذاته، سيقول خلقهم خارج ذاته. طيب ننتقل إلى قسمة أخرى، السؤال: بعدما خلقهم وقد كان الله ولم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء وقد قلت خلقهم خارج ذاته، هل هم أسفل الرب أو الرب أسفل منهم؟ ماذا يختار؟ أسفل الرب، لأن العلو صفة كمال. انتهى النقاش ولا ما انتهى؟ خلص، يعني شوف، حاول أن يريد علي شبهة أين كان قبل خلق الخلق فأوصلته هذه الشبهة إلى القول بالعلو، ولا بد، صحيح ولا ما صحيح؟ انتهينا. يمكن أن تراجع هذا الاستدلال في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. بقيت دلالة الفطرة، المناقشة التي ذكرها ابن الجوزي. ابن الجوزي في تاريخه ذكر قصة للجويني الملقب بإمام الحرمين، لا تتصور أنه كان يصلي بالناس يعني في مكة وفي المدينة. طيب إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وكان في المسجد يقرر نفي العلو ويورد الأدلة ويطرق إليها الإشكالات والشبهات والاعتراضات، وفي المجلس رجل فقال: يا إمام دعنا من قيل وقالوا، يعني أنت أوردت شبهات كثيرة حول النصوص، نريدك أن تحدثنا عن شيء نجده في أنفسنا ضرورة كيف نتخلص منه، يعني هو علم ضروري. قال: ما هو؟ قال: ما دعا أحد ربه إلا اتجه إلى العلو بدون تعليم طبعا. وهذا هو معنى الاستدلال الفطري، قل: ما دعا أحد ربه إلا اتجه إلى العلو، يا إمام حدثنا كيف نتخلص من هذه الضرورة. فأطرق الجويني ثم قال: حيرني الهمداني وبكى. قال: وصارت قيامة في المسجد. ذكر هذا ابن الجوزي في تاريخه. طيب السؤال: لما لم يعترض الجويني على هذا الاستدلال؟ السؤال، الإجابة معروفة في كتبهم، قالوا: ما ثبت ضرورة لا يقبل التشكيك. هذه من المسلمات عندهم، ما ثبت ضرورة لا يقبل التشكيك. مثاله، لو جاء إنسان موسوس وعنده شكوك فقال أشك في وجود هذا الماء، هو موجود، قال أشك في وجوده، ثم قال وأشك في شكي أنه موجود، هل يستحق أن يخاطب؟ ما يستحق، صحيح؟ طيب، أذكر بهذه المناسبة وكنا في المرحلة الثانوية، رجل يميل إلى الشيوعية والإلحاد عن طريق مسائل الرياضيات والحساب، أراد أن يوصلنا إلى نتيجة، منها أن الواحد يساوي 5. طبعا يأخذ القلم ويكتب عن طريق معادلات معروفة بالرموز سين وصاد، يجمع ويطرح ينقص ويضرب ويقسم إلى آخره، وفي تمويه نحن ما فهمناه جيدا، لكن الخلاصة أوصلنا إلى هذه النتيجة. نقول التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، لكن كنت أقول يمكن أن تتعامل معه بأسلوب آخر عن طريق المال، فإنه لا شك سيترك مقالته. كيف يترك المقالة؟ قل له الواحد يساوي عندك 5، يقول نعم. مؤكد؟ مؤكد. قل هات 5000 جنيه مثلا، الجنيه عندنا خلينا نعبر بعملة معروفة لدى الجميع، قل هات 5000 دولار وأنا أتعهد أمام جميع الناس أنني سأردها. مؤكد؟ مؤكد. يشهد شهيدنا. خذ 5000، أخرج 1000 وضع 4 في جيبك وقل له خذ. سيقول لك ما هذا؟ أما قلت الواحد يساوي 5، أنا رددت لك مساوي 5، هل يقبل؟ ما يقبل. طيب والذي كتبه؟ يقول لا لا هذه خليها، ما يقبل. على كل نعود، يقولون العلم الضروري لا يقبل التشكيك، ولذلك الجويني سكت في هذه الحالة، لأن هذا العلم الضروري موجود عند سائر الناس، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، من عالم أو جاهل، ما دعا أحد ربه إلا اتجه إلى العلوم، والسنة تؤيد ذلك، والقرآن أيضا، مما جاء في السنة إن الله يستحيي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا. وبهذه المناسبة من الأدلة الإشارة، والقوم يمنعون هذه الإشارة الحسية، صحيح ولا ما يمنعونها؟ ويكفرون من يشير بإصبعه، قد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومعه أكثر الصحابة، وإن شئت عبرت بتعبير آخر بنفس الدلالة، معظم الأمة الإسلامية في ذاك الوقت كانت بين يديه يخاطبهم. بعضهم يقول تقريبا من حضر حجة الوداع نحو 100,000، ولو راجعت من كتب في الصحابة لا تجاوز 125,000. هل لنا أن نقول معظم الأمة الإسلامية كانت مجتمعة عنده؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن. على كل حضر خلق كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأدي. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم يكبر إلى الناس ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيضا أسند ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن عمر رضي الله عنه الإشارة الحسية إلى الله، هذه من أدلة العلو. معذرة استطردنا لأن هذه المسألة سنحتاجها لاحقا، فما قيل هنا إن شاء الله يغني عما سيأتي لاحقا إن شاء الله. بعدها انتقل الشيخ إلى دليل هذه القاعدة، وهو أننا نثبت ما جاء في الكتاب والسنة ونقتصر على ذلك، وأما الألفاظ المجملة المحتملة فذكر فيها ما ذكر. أما السمع، نلاحظ في الأدلة التي أوردها المصنف الاستدلال بعموم حجية الأدلة النقلية وما جاء على وجه الخصوص، وفي ضمنه مناقشات لمن رد خبر الأحد، ولذلك سنحتاج إلى هذا وذاك. قال فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن أمر باتباع المنزل من عنده جل وعلا وهو القرآن، وهذا يدل على حجته قطعا، كيف نتبع ما ليس بحجة؟ وهل في الأمر بالاتباع أن نأخذ بعض الكتاب دون بعض؟ لا، وإنما الأخذ به كله. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ففيه الدلالة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما سبق من نوع استدلال في قوله آمنوا بالله ورسوله. ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه، وقد نص على اتباعه هنا، وهذا يدل على الأخذ بما جاء في السنة، وسيأتي لهذا مزيد استدلال إن شاء الله. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا يفيد الأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنه سنته. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لاحظ المصنف استدل على حجية القرآن وعلى حجية السنة بما سمعنا، ومما يجمع ذلك كله قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من نصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. طيب، قبل يعني أن نواصل في ذلك، حاولت تلخيص بعض ما ذكره أهل الفضل والعلم في حجية القرآن والسنة عموما في سبع يعني أدلة في الجملة. الأول ما جاء من الأدلة في الأمر باتباع المنزل كتابا والسنة، وهذا قد سبق. ثانيا ما جاء من وصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن وصف الكتاب والسنة بالهدى بل بأحسن الهدى، هذا يؤكد أو يدل على حجية الكتاب والسنة. لا نستطيع أن نخرج مسائل الاعتقاد، بل هي أشرف العلوم، فكيف نخرجها؟ الثالث وصف الكتاب بالبرهان والاشتمال على أحسن الأمثلة المضروبة، وهي نوع من أنواع الأقيسة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا يفيد الحجية. رابعا من أحب أن يكتب معنا ما في بأس، ولو على رؤوس أقلام، ثم يعني أكتبه ما جاء من الاستدلال. أنا يمكن أشير إلى مواضع الأدلة في المصحف، لما ذكرنا الأمر باتباع المنزل يكفي ما أورد المصنف هنا في هذه القاعدة الأولى، وارجعوا إلى سورة الأعراف الآية الثالثة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الاستدلال الثاني لما قلنا ما جاء من وصفهما بالهدى ونحو ذلك، الإسراء الآية التاسعة، الشورى الآيتان 52 و53. الاستدلال الثالث ووصف الكتاب بالبرهان والاشتمال على أحسن الأمثلة المضروبة في سورة النساء الآية 174 والفرقان 33. الاستدلال الرابع لا يخشى في هذه الأدلة النقلية جهل ولا خطأ، لا يخشى فيهما جهل ولا خطأ ولا قصور في البيان لنفي الباطل عنهما، ولأن الله أنزل كتابه بعلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذا راجع الأعراف الآية 52 سورة فصلت 42، هذا إملاء سريع معذرة. الاستدلال الخامس أن الله قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، وجعل رسالته خاتمة الرسالات، وأمره أن ينذرهم كلهم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا يقتضي الحجية في كل زمان، يعني ما يأتينا إنسان ويقول أخبار الأحاد نقلت إلينا عن طريق الأحاد فلا تكون حجة، ولا كيف نقول بعموم البعثة والرسالة وبأنها خاتمة الرسالات. يعني ذلك الاعتراض يعود على هذا بشيء من النقض والإبطال، وما كان كذلك فمردود لا يقبل. يعني نفس هذا الاستدلال يدل على حجة خبر الأحد. الاستدلال يمكن أن تذكر هنا ما جاء في سورة سبأ الآية 28 وسورة الأنعام الآية 19. الاستدلال السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بلزوم سنته، وكان يرسل الآحاد إلى الناس. هذا خاص بالدلالة على حجية سنته، صحيح سنته. طيب هنا قد يورد عليك إيراد ويقال لك نحن ما احتجينا بالسنة بعد، فكيف تحتج بها علينا؟ يلزم منه الدور، صحيح؟ لو أورد عليك إنسان وقال وهو من منكر السنة أو يريد رد الأحاد خاصة، يقول لك كيف تحتج علي بالأحاد وأنا عندي أصلا هو ليس بحجة في العقيدة؟ طبعا قل له ليس الأمر كما قلت، لأنني إنما احتجت عليك بمتواتر لا بأحد. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الناس ثبت بالتواتر. راجع كتاب أخبار الأحد الإمام البخاري في جامعه، إن لم أنسى كأنه ذكر أكثر من 19 صحابيا بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسميه أهل العلم بالتواتر المعنوي، صحيح؟ هو تواتر لفظي لكن تواتر معنوي. من مجموع ذلك نستفيد، أعني بهذه الكثرة، نعم بعث هذا إلى كذا وبعث هذا إلى كذا إلى آخره، مجموع ذلك أفاد قدرا مشتركا وهو حجية خبر الأحد. يعني كل حادثة وردت بالأحد، لكن لو جمعتها أفادت قدر مشترك هو ما يسمونه بالتواتر المعنوي. إذن أنا احتجت عليك بمتواتر وليس بأحد فهو حجة. أيضا مسلك أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم في تلقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت من الأحد بالقبول، ما رد ذلك؟ من عجيب ما وقفت عليه من رد دليل قوي لثبوت حجة خبر الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، قالوا إنك تأتي قوما أهل الكتاب. طيب هل أرسله باعتقاد أو بفروع؟ هو اعتقادي صحيح، إذن تم الاستدلال. حتى لو قلت معه معاذ بن جبل ما زال خبر أحد، ما هو متواتر عندهم، صحيح؟ طيب قل له طيب بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وهذا وقد بعثه بأصل الدين أن يدل الناس على الشهادتين، فما بما أجابه؟ قال بعض هؤلاء وهو من أكابر المتكلمين، قال أدت الضرورة إلى ذلك. هذا موجود يا إخوة، كيف أدت الضرورة؟ هل هذا الجواب كاف؟ إذا كان يكفيه، لكن لو قال له من لم يسلم قال وقد تقرر عندك أن خبر الآحاد ليس حجة، فكيف تحتج علي بما ليس بحجة؟ بما يجيبه يقول أنا مضطر، سيقول له وما شأني في اضطرارك؟ صحيح الكافر سيقول له هذا الكلام، يقول له لابد أن تبعث إلي عددا تقوم به الحجة. ومع ذلك أجاب الإمام الشافعي إجابة سديدة صحيحة في كتاب الرسالة، وأفاد بأن خبر الواحد حجة، فقال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يبعث عددا كثيرا، وهو ممتنع، أين الضرورة؟ قال وكان قادرا أن ينبعث هو بنفسه. طبعا القوم لا ينازعون في أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، لكن يتكلمون في النقل عنه، يعني هذا من الأحاد التي يقبلونها. طيب قال وكان قادرا على أن ينبعث بنفسه، فلما ترك ذلك وبعث الآحاد دل على أن خبر الواحد حجة. أشوف كلام الأئمة الحقيقة غاية في القوة، وتجد فيه الحقيقة الراحة والطمأنينة، وأن هذا المسلك هو الذي سلكه الصحابة والتابعون وكل أهل السنة. إذن خبر الواحد مقبول في العقيدة إذا كان صحيحا. طيب ومع ذلك لو قالوا لابد أن يفيد العلم، مع التنازع المعروف في إفادة خبر الواحد للعلم، يمكننا أن نقول خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. أفاد العلم، ما القرائن؟ كأن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أو مما تلقته الأمة بالقبول. ويمكن أن يندرج في هذا ما نقل عن طريق الأئمة الثقات، وخاصة ما قيل فيه أصح الأسانيد، يحصل بذلك الثقة. الغزالي في كتاب المستصفى لما اختار القول بأن خبر الواحد يفيد الظن ذكر مقالة أخرى، قال وقال قوم خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، قال وضربوا لهذا مثالا فذكر خلاصته، يقول لو جاءك عن طريق ثقة بمعنى أنه مقبول في النقل يضبط وهو محل العدالة، فقالك إن فلانا قد توفي مات، قال فتصدقه، لكن يبقى نوع شك، يحتمل أن يكون أخطأ أو وهم أو نحو ذلك، قال إلى هنا لا يفيد قطعا، يفيد ظنا راجحا. قال فقالوا فإذا دنا من البيت وسمع الصياح والبكاء، قال فهذه قرينة تقوي ذلك الخبر، هي قرينة صحيح قرينة، لأن البكاء قد يكون لغرض آخر، المهم ما بكوا إلا لما سمعت من الموت. قال فإذا دخلت الدار فرأيت الرجل يغسل أو قد كفن، قال حصل القطع بأن فلان قد مات، هذه قرينة ثانية. قال الغزالي هذا الاستدلال صحيح، يعني قال من حيث النظر العقلي سليم، قال لكني لا أدري هل هذا في الحديث موجود أم لا، وقال بضاعتي في الحديث مزجاة في موضع آخر، قال أنا ما جربت الحديث لكن هذا الاستدلال صحيح. طيب نقبل قبوله للاستدلال، فنقول وغيرك قد جرب ووجد الأمر كما ذكر من القرائن، إجماع الأمة على صحة ما فيهما أليست قرينة كافية إلى القطع بثبوت ما فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل والله هذا أشد وأولى مما ساق هو من استدلال. على كل هذا الاستطراد لبيان هذه المسألة، ونعود. فقال الشيخ رحمه الله وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، هذا الاستدلال واضح. قال فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله به في القرآن؟ كل هذا واضح. قال: وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويضاف إليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا المصنف نبه إلى نوعي البيان، وأشار إلى هذا العلامة الشنقيطي في أضواء البيان. يقول: بيان القرآن بالقرآن واضح، وهذا الطريق الأول، لأن هنالك مواضع مجملة تبين في نفس القرآن. قال: والبيان الثاني بالإحالة إلى السنة، فيكون من بيان القرآن، لأن الله قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: إذن البيان بالسنة هو من البيان بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن أحالك إلى بيان السنة. وهنا فائدة ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة رحمة الله عليه، قال: السنة محفوظة بنفس الدليل الذي دل على حفظ القرآن. ما الدليل يا مشايخ الدل على حفظ القرآن؟ نريد، جزاك الله خير الشيخ مختار، خلينا نسمع الذين هم في الوراء. واحد يجيب: ما الدليل الدال على حفظ القرآن؟ خلينا نمشي للخلف شوية، نريد أن نوقظ الناس. أنا قلت أمس يعني لا بد من الوقوف أحيانا لإيقاظ الناس وشد الانتباه. يمنى يديك. طيب الأخ في نعم. طيب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: نفس هذا الدليل دال على حفظ السنة، لأنه لا يتأتى العمل بكثير من الأعمال حتى الأعمال الظاهرة إلا إذا رجعت إلى السنة. هذه الصلاة التي نصليها، هل هنالك تحديد مفصل بأنها خمس صلوات وأن أول الوقت كذا وأخره كذا؟ طيب الركعات وتحديدها في القرآن والسنة، بما تقرأ وكيفية الركوع والرفع منه والسجود ونحو ذلك؟ يعني يقول: أظهر الأعمال لا يمكن أن تأتي بها إلا إذا رجعت إلى السنة. قال: وبالتالي لا يتأتى العمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة، وبالتالي حفظ السنة حفظ القرآن، من حفظ القرآن، وهو استدلال كما ترى الصحيح. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمر الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وهو استدلال أيضا بين واضح. ونظيره ما قال ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ، قال: وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي. ما غاب عن العيون، قال، فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي. وعجب جدا يا إخوة أن يستدل أهل الكلام بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أدلة كثيرة، فإذا جاءوا إلى المحز وإلى المحك قالوا: سنته لا ترد. هذا لا يعقل ولا يقبل، حتى لو شككوا في النقل فتشكيكهم خطأ ليس صحيحا، وما يريدون من أدلة عقلية يمكن أن يقابلوا بمثلها. نعطي مثالا، مثلا الرازي يقول: السنة لم تكتب إلا متأخرة. قالوا: نحن نقطع أو نكاد نقطع، هكذا أيضا عد العبارة هو بنفسه، بأن الإنسان إذا روى شيئا بعد زمان طويل فلا بد أن يغير ولو بعض العبارات. قال: فهذا يشكك في نقل السنة بألفاظها. قالوا: العقيدة يطلب فيها اليقين، وهذه السنة يقول فيها إشكال لأنه قد يتصرف فيها الرواة. هذا خلاصة كلامه طبعا، ومقابلة لشيء ثبت بمجرد الاحتمالات. صحيح، وضع احتمالا، مع أن هذا الاحتمال يكون يناقش فيه. نقاشنا كالآتي: أولا، كأنه تصور أن تدوين السنة ما حصل إلا في القرن الثالث، وهذا خطأ يا إخوة. تدوين السنة له طريقتان: إما بكتاب صنف وبقي إلى زماننا، وهذه طريقة وهي التي يعني تصورها الرازي. لكن هنالك كتابة أخرى يبدو أنه ما تنبه لها، وهي أن كثيرا من الناس كان يكتب ويملي، صحيح؟ ليس فقط حفظ الصدر وإنما حفظ الكتاب، ووضع المحدثون شروطا للرواية من الكتب معروفة في مواضعها. إذن هو لم ينقل لنا هذا النوع من الكتابة. المستشرقون لما قالوا السنة لم تكتب إلا في هذه الأزمة المتأخرة، وأنا في ظني المستشرقون أخذوا من أهل البدع كثيرا من هذا الاستدلال، أخذوا من كثير من أهل البدع هذا الاستدلال، لكن فقط هم جمعوه وربما زادوا فيه ترهات وأباطيل. إذن عندنا كتابة وجدت، ومع ذلك توجد مصنفات قديمة لو طابقت بينها وما بين البخاري ونحو ذلك لوجدت التطابق. الصحيح الكتاب همامي بن المنبه عن أبي هريرة رأسا وجد وطبع، قارن حتى حديث الصفات كقول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر بنفس اللفظ الموجود في الصحيحين، ما فيش تفريق. ولاحظ الرازي يقول نقطع أو نكاد نقطع ونجزم بأنه ستتغير الألفاظ. طيب هذا لفظ بقي كما هو، ماذا يقول فيه؟ هذا رجل يكتب عن الصحابي رأسا. وهكذا سنجد الكتابة يعني كانت متداولة. الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتاب دراسات في الحديث النبوي، وكان رسالة علمية في السربون في فرنسا، وصل إلى نتيجة وخلاصة، وهو أن عدة من كتب من الصحابة بلغوا 52 صحابيا كتبوا الحديث. طبعا هذه إحصائية مزعجة للمستشرقين ما كانوا يتصورونها، 52 صحابيا كتب الحديث، هذا سبب لهم إشكالا كبيرا و نقضا لكل ما أسسه من أن الكتابة تأخرت. إذا الكتابة كانت موجودة، وما يضير إذا كان الناس قد حفظوا. القصة التي أوردها الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ في اختبار أبي هريرة، لما أجلس أحد الخلفاء كاتبا خلف الستر ونادى أبا هريرة ولم يعلمه بما يريد وقال حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد لهم أو روى لهم نحو 30 حديثا وانفض المجلس، وذاك كان يكتب الذي خلف الستر كتب كل الحديث. فلما كان في رأس الحول بعد سنة أجلس ذلك الكاتب ومعه كتابه خلف الستر وقال لأبي هريرة كنت قد حدثتنا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكررها لنا أعدها لنا نفس الحديث، فسردها كلها. قال فما زاد وما نقص ولا قد وما قدم وما أخر. يا أخي هذا من عجيب الحفظ. لاحظ قيله اروي لنا، طبعا في الغالب الإنسان ينسى مثل هذه المجالس ولو بعد ساعتين أو ثلاثة، فكيف إذا كان بعد سنة؟ والعجيب ما ذكره أولا ذكره أولا، وما ذكره ثانيا ذكره ثانيا إلى 30. الترتيب هذا صعب يا إخوة، يعني حتى لو تذكر يبدأ يأتي بالخامس محل العشرين وهكذا، لكن هو يقول ما قد وما أخر وما زاد وما نقص نفس الألفاظ. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. الذهبي علق قال هكذا فليكن الحفظ، هكذا فليكن الحفظ، هذا ذكره في تذكرة الحفاظ. يا إخوة قد حفظ الله دينه وقيض لذلك رجالا حفظ السنة والأمثلة. إذا استطل الإنسان، هذا كان فقط لبيان يعني ما قال الرازي، نحن نكاد نجزم بأن هذا لم يكتب بلفظه، وفي ضمنه أيضا إشارة إلى ما قال الغزالي أنا ما جربت الحديث، نقول غيره قد جرب. الحكاية العجيبة التي يعني تناقش فيها جماعة من أئمة الحديث في زمانهم، الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وعلي بن المديني وجماعة، تناقشوا في مسألة من أدق المسائل، من هو أثبت في الزهري، مالك أم سفيان، وكلاهما جبل في الحفظ. الآن البحث ليس في يعني طبقة متأخرة من الطبقات التي أخذت عن الزهري، وإنما مقارنة بين إمامين جليلين. من الأثبت؟ الإمام أحمد قال مالك أثبت في الزهري، وغيره قال سفيان. طيب كيف نفصل هذا النزاع؟ الآن لابد من سرد كل ما روى مالك عن الزهري وسرد كل ما روى سفيان عن الزهري. أين الكتب؟ بل أين الكمبيوتر حتى نقف على الحديث سريعا؟ صح المصح الحفظ. فسرد كلهم أحاديث مالك عن الزهري وسفيان عن الزهري، فوجدوا أن أحمد أن مالكا أثبت في الزهري، أثبت من السفيان في الزهري. يعني هذه المقارنة السريعة ماذا نستفيد منها؟ مش فقط في الوصول لتلك النتيجة، نستفيد منها يا جماعة قوة الحافظ. يا أخي ما عندهم كتب الآن يراجعونها، وإنما يسردون سردا، روى فلان عن مالك كذا وقال فلان عن فلان كذا، سردت كلها وأقروا بها ووجدوا أن نسبة الوهم عند مالك في سفيان في الزهري أقل من الوهم الذي عند سفيان في الزهري. هذا يفيدنا قوة الحفظ يا إخوة، قد حفظ الله دينه. نكرر هذا الكلام وإن أطلنا في هذه القاعدة إطالة يعني ليست بالقصيرة، وأنا حقيقة يفترض كان نكمل قاعدتين أقل شيء، والظهر قريب قريبة، ولننتهي من قانون الرازي الذي قال إذا تعارض العقل مع النقل، نحن وعدنا بإيراد ذلك، ولا نمشي أحسن؟ نمشي، هل يمكن؟ طيب نكمل القاعدة الثانية، وإذا بقي زمن نرجع لقانون الرازي. نعم إن شاء الله. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة ظهورها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقولوا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجود فهمه على ما يقتضي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال الرأي فيها. لاحظ المصنف عدل عن قوله دون تأويل إلى القول إلى قوله بدون تحريف. لماذا؟ لأن التأويل مقسم، منه الصحيح ومنه غير الصحيح، ولذلك أتى بعبارة صريحة. والذي يسميه أصحابه تأويلا في صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى غير الظاهر وهو ما يسمونه بالمؤول هو من جنس التحريف. وهذا يستدعي الكلام عن جملة مسائل. ما المراد بالظاهر؟ ولما ذكر المصنف تفصيل ذلك في القاعدة الرابعة فيترك إلى القاعدة الرابعة إن شاء الله. ثم الكلام عن التأويل وشروطه للقائلين بالتأويل أو تأويل هذه النصوص. وقبل ذلك لماذا لا نؤول ونجري نصوص الكتاب والسنة فيما جاء في صفات الرب جل وعلا على ظاهرها؟ لماذا؟ يمكن أن يقال الآتي: لأن بعض هذه الأدلة هي نص في المعنى، والتأويل إنما يدخل ما كان ظاهرا، ما كان نصا في معناه لا يدخل التأويل. يمكن يدخله النسخ نعم، لكن وأيضا لا نسخ في الأخبار، أعني الأخبار المحضة. وعليه فنقول بعض هذه الأدلة نص في المعنى لا يمكن أن يتطرق إليها التأويل أصلا. ونوع آخر هي ظاهر، بمعنى تدل على معنى أرجح من غيره، إذن لها أكثر من دلالة لكنها في دلالة أرجح من المعاني الأخرى. لما نصير إلى المعنى المتبادر الظاهر، ذكر الشيخ أدلة هنا، لأننا نفهم كلام ربنا على ضوء ما تعقل العرب من لسانها وخطابها. وما الدليل على ذلك؟ ذكر هذه الأدلة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي قوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا صريح في أننا نفهم ما نزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على ضوء ما تفهم العرب من كلامها. طيب، إذن نبقى مع الأصل، وهو أننا نأخذ بهذا الظاهر. هو طبعا قد يرد عليك ويقول لك هذا الظاهر يفيد تمثيلا وتشبيها، يمنع التشبيه، يقول لك أنا لا أعقل مثلا من اليد إلا هذه الجارحة، فيكون تكييفا وتمثيلا، يمنع التكييف والتمثيل بما سبق. وقل له أيضا في الجنة نعيم، وذكرت أسماء هي نفس الأسماء التي عندنا في الدنيا ولكن الحقائق مختلفة، صحيح؟ سيقبل. وهكذا في جملة يعني مسائل تريدها عليه فيقبل. وقل له أيضا العلم بالشيء لا يستلزم الإحاطة والإحاطة به، أعني أنك تريد تنفي الكيفية. علمنا ما علمنا من أمر الروح ولكن لا نعرف كيفيتها، أخبرنا عن الملائكة ولم نعرف كيفيتهم، حتى ما ورد من ذكر الأجنحة كيف هي ما ندري، لكن هل لفظ الجناح معلوم لنا من جهة المعنى؟ معلوم، أما الكيفية ما هي ما ندري. إذن امنع، إذا قال هذا الظاهر يلزم منه التكييف والتمثيل قل له لا ما يلزم، إذا ذكر ظاهرا سيئا قل له هذا ما ظهر عندك، معذرة، يعني كنا قد قلنا هذا سيأتي في القاعدة الرابعة، يترك إلى ذلك الموضع إن شاء الله. الشيخ يقول: بعدما سرت تلك الأدلة، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا يمنع منه دليل شرعي، ثم أكد يقول: قد ذم الله جل وعلا اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. وذكر المصنف ما قرأتم وما سمع من تلاوة الآيات، ما هو؟ قال عنهم: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عنهم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وهذا مدخل لبيان شروط التأويل الصحيح، وأنقلها لكم مرتبة. قالوا: الشرط الأول أن لا يكون الدليل نصا في معناه، يعني ما تكون الدلالة نصية، يعني بمعنى لا بد أن يحتمل أن تحتمل الكلمة لأكثر من معنى. الثاني: احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه، لأن الإخوة أحيانا السياق نحو ذلك، وهذا سيأتي المصنف سيذكره لاحقا إن شاء الله في قواعده، وقرأ ذلك إجمالا لكن سيأتي تفصيلا، أن السياق يحدد المعنى المراد وإن احتملت الكلمة أكثر من معنى، لكن السياق والتركيب. المهم، إذا كان التركيب ما زال يحتمل تأويلا أمكن دخول التأويل بضميمة شروط أخرى. قال الثالث: إقامة دليل يرجح المعنى المؤول إليه بحيث يكون المعنى المؤول إليه أقوى من المعنى الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك الدليل المرجح. حاولت أن أضم ما ذكر صاحب البحر المحيط الزركشي في أصول الفقه مع ما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة. المهم، احتمال الدليل لأكثر من معنى وجود دليل يصرف هذا الظاهر إلى غيره، دليل صحيح معتبر، ما مجرد الشكوك والأوهام والشبهات التي يريدونها. فإذا جاء ذلك قبلنا، وإلا رددنا ذلك. كيف إذا انضم إلى هذا قرائن تفيد رجحان ذلك الظاهر؟ يا إخوة، مجرد وجود الظاهر يقتضي المصير إليه ما لم يرد ما يفيد خلافه. فكيف إذا انضم إلى ذلك قرينة تفيد أن المراد هو الراجح؟ من قبل ذكرنا أيضا استدلالا عاما، قلنا يا إخوة جاء في الكتاب ذكر أسماء وصفات ولم يأتي ما يفيد تحريفها الذي يسميه أصحابه تأويلا. السنة فيها تكرار ما جاء في ذلك الكتاب، فيكون من باب التأكيد، خاصة وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين، فلو كانت بحاجة إلى تأويل كما زعموا لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام البيان عن وقت الحاجة. وعندي نزول الخطاب هو وقت الحاجة في هذه الحالة، لأنه يا إخوة إذا تطرق إلى هؤلاء ألا يمكن أن يتطرق إلى هؤلاء من الشك؟ المتكلمون الذين قالوا هذا النص يفيد كذا وكذا، ألا يمكن أن يتطرق هذا إلى الصحابة أيضا؟ وبالتالي نقول هب أن وقت الحاجة ليس هو وقت نزول الخطاب، لكن نقول ما دام أن الأمة تحتاج إلى ذلك لاحقا فنقول لا يمكن أن يتأخر البيان إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول أخلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر قليلة تفيد أن ذلك الظاهر غير مراد، وكرر فأكد. زد إلى ذلك قلنا زادنا أسماء وصفات لم ترد في لفظ القرآن، هذا يؤكد أن ما جاء في القرآن مراد، لأنه لو كان باطلا فكيف يزيدنا باطلا؟ وذكرنا نماذج من صفات وأسماء لم ترد ألفاظها في الكتاب عن القرآن، مثل الضحك والفرح، هذا لم يرد يعني في وصف الله في القرآن. هنالك أسماء وقد عددها الشيخ رحمه الله فيما جاء من الأسماء الحسنى في السنة. أضف إلى ذلك أنه وجد موضع مجمل في القرآن لا يمكن أن يؤخذ منه بمجرده الصفة، فجاءت السنة لتبين أن المقصود الصفة. يا إخوة، من مجموع ذلك ألا نستفيد أن إثبات الصفات مقصود للشارع؟ ذكرنا صفة الساق صحيح، يوم يكشف عن ساق، هل نستفيد منها ثبوت صفة الساق لله بمجرد اللفظ فقط، لفظ القرآن؟ ما ممكن. لما انضم إلى ذلك السنة يكشف ربنا عن ساقه. طيب يا إخوة، لو كان إثبات الصفات ضلالا كيف يزيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضلالا؟ هو على طريقتهم كان يبين أن ما جاء في الكتاب يحتاج إلى تأويل، فكيف يزيدنا شيئا يعني هو ظاهر جدا أنه يثبت منه الصفة؟ في مجموع ذلك نقطع أن الواجب إجراء نصوص الصفات مما جاء في الكتاب والسنة على ظاهرها. ثم نقول في زيادة مسلك آخر، لو كان تأويلها سائغا لاشتغل الصحابة والأئمة الأعلام بذلك. وهنا فائدة ذكرها الجويني في الرسالة النظامية، بعث بها إلى نظام الملك، قال كلاما حسنا وإن كان ما بعده فيه ما فيه، لأن الجويني وصل في هذه الرسالة إلى التفويض، يقصد تفويض المعنى والكيفية معا. لكن قال قبل ذلك في يعني فقرة كلام حسنا، قال اعلم أنه لو كان تأويل نصوص الصفات سائغا قال لاشتغل به الصحابة والتابعون، ولو اشتغلوا به لنقل إلينا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي والهمم إلى نقله. صحيح، يقول لو كان سائغا أو واجبا قال لاشتغلوا به، ولو أولوا لنقل إلينا. لما؟ قال لأن الدواعي والهمم تتوافر على نقل ذلك. قال فلما لم ينقل لنا دل على أنهم لم يشتغلوا بتأويله، فكان التأويل بدعة. هذا تقرير الحسن، ما رأيكم؟ حسن ولا ما حسن؟ وصل إلى أن التأويل الذي سلكه أهل الكلام قال باطل. يا يا إخوة هم أنفسهم شعروا بأن هذا التأويل الذي سلكوه لا يجري على ضوابط وشروط التأويل. لا تقل لي يعني بالغت في هذا الكلام، أنقل لك ما ذكر الرازي في تأسيس التقديس أو أساس التقديس. كتيب في هذا الحجم قلنا رد عليه ابن تيمية في مجلدات، ما مسألة أتى بها إلا ورد عليه. يقول الرازي في كتابه هذا، قال: اعلم أن أحاديث التشبيه بلغت مبلغا عظيما في تشبيه إله العالم. طبعا هم ما يقول أحاديث الصفات، يقول ماذا قال؟ أحاديث التشبيه، لأنه يفهم منها التشبيه، لكن نحن فهمنا مقصوده. يقول أحاديث التشبيه، نحن نقول أحاديث الصفات. قال: بلغت مبلغا عظيما في وصف إله العالم، فذكر أوصافا لا أحب التطرق إليها. يقول بعد ذلك وهو محل الشاهد، قال: حتى تعذر تأويلها فالواجب ردها. هذا ما أقول لك، أحس القوم بل وجدوا قطعا أن هذا التأويل خطأ، وإن اشتغلوا به في كتبهم دائما يقول لك: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قالوا لما قالوا قالوا هذا صاحب الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا سيأتي بحثه في مسألة التفويض والاضطراب الذي فيه، لأنهم مع التفويض قالوا لابد أن ترد المعنى الظاهر، طيب أين التفويض؟ على كل، إذن هم وجدوا أن التأويل متعذر، ولذلك قالوا ترد أحاديث الأحد. وإذا جئناهم فقلنا أحاديث الأحد أفادت علما، فما المخرج؟ أذكر مخرجا يعني عجيبا، فيه تناقض عجيب سيأتي بتفصيله في موضعه. الشهرستاني حاول الإجابة على شبهة أوردها المعتزلة، أنا سأجمل هنا إن شاء الله، أما تفصيله سيأتي لاحقا. لما أورد الشبهة قال: وهذا معضل أزب، يعني ما يمكن رد عليه عقلا. قال: حتى فر القاضي منها إلى السمع. قال: وقد استعاذ بمعاذ ولجأ إلى ملاذ. ما أحسن هذا الكلام، صحيح؟ يقول هذه الشبهة القاضي أبو بكر الباقلاني يقول ما استطاع أن يرد عليها عقلا، وصنيعه يرد على أنه لا يمكن رد عليها عقلا، لكن يقول لجأ إلى الكتاب والسنة. طيب من الأول ما كان الأحسن ترجع الكتاب والسنة وتريحوا أنفسكم وتريحوا الناس من هذه الإشكالات هذه الشبهات؟ على كل، وهذه النقولات الحقيقة موجودة كلها، يعني من أحب أن أحيل إلى تلك المراجع سأحيل إليه بذكر المرجع والجزء والصفحة إن كان للكتاب أجزاء، كلها موجودة نستفيد من ذلك. وأنا أحب إرادة ذلك لأنه يوجد من يخالفنا ويحاول أن يبين ضعف العقول أو أن يقول مسلتم إلى علم محقق ونحو ذلك، فتبرز له العلم المحقق وتبين له اضطرابه وتناقضه نفسه، وتبين له أن ما قاله واهن ليس بصحيح. ثم أخيرا قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وهو يعني استدلال ظاهر وواضح. ومن قبل ذكرنا أن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبخلقه من خلقه، وأنه أنزل كتابه بعلمه جل وعلا، وأن كلامه حق وأنه صدق وأنه بين، وبينه بنفس ما جاء في الكتاب وبما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ كتابه وصانه من كل باطل وأمر باتباعه، فكان ما فيه هو الحق دون غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، معصوم من كل ما يخل بالرسالة، فلا كذب ولا جهل ولا خطأ ولا تلبيس، بل يوجد منه إرادة نصح الأمة، وقد أمر باتباع سنته ودل على حفظها، فكان ما في السنة بلا شك من الحق الذي لا يرد. والصحابة قالوا بما دلت عليه النصوص، كقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: زوجكن هالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وكقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وإشارة عمر رضي الله عنه إلى السماء وقال إنما الأمر منها هنا، أخرج ذلك من أبي شيبة في كتاب العرش ونحو ذلك من المنقول عن سلف الأمة، وما كان منهم من مسلك حسن تجاه هذه النصوص يؤكد لنا قبول ما جاء فيهما دون تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.